قاله ولكن له ليس قولا مشهورا. ذكرنا يعني مر بنا ان الممنوع من الفيض هو اللبس، فهي الجلوس جلوس المراه وهي حائض في المسجد لاستماع خطبه او جلوس لحاجه او لغير حاجه، او جلوس لموعظه او تعلم او نحو ذلك. اما المرور فليس بممنوع اذا امنت فريها، اذا كانت في مامن ان يتقاطر منها شيء يلوث المسجد، وذلك لان بدنها طاهر على مقتضى هذا الحديث. ثبت ان عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فكان يناولها رأسه وهي عند الباب، وترجله وهي حائضا، يعني يدخل بعض جسدها في المسجد. وكذلك هذا الحديث الذي فيه أنه أمرها أن تناوله الخمرة التي هي السجادة، حصير كان يصلي عليه، أمرها أن تناوله إياه إن تأتي به إليه، فاعتذرت بأنها حائض، فقال إن حيضك ليست في يدك، يعني أنك لا تلوثين الخمرة بيدك. فهذا دليل على أنه يجوز لها أن تمر فيه مجرد المرور، كما أن للجنب أن يمر في المسجد مجرد المرور، لقوله تعالى ولا جنب إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. عابري سبيل يعني مروها من باب الى باب او نحو ذلك. فكذلك الحائض، وفي هذه الازمنه ظهرت هذه الحفائض التي تلبسها المراه في حاله حيضها وتحفظ بها نفسها وتحفظ بها الدم الذي يخرج منها، فلا يلوث ثيابها ولا سراويلها ولا يلوث الفراش الذي تجلس عليه ولا الارض ولا السجاده التي تجلس عليها او نحو ذلك، لقد امنت بذلك. اذا نقول لها اذا حينئذ عليها ان تتحفظ في حالة سعيها، إذا كانت مثلا تسعى تلبس هذه الحفائض التي تحفظها، وكذلك في حاجتها إلى دخول المسجد لضرورة أو مرورها، إذا مرت وهي قد لبست هذه الحفائض فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وأما دخولها وجلوسها فيه لأجل استماع موعظة أو خطبة أو علم أو نحو ذلك، حتى لو كانت متحفظة فالأولى تركه، لأن حكمنا بأن بدنها محدث كله وليس ذلك لأجل تلويثها. فإن الجناب ممنوع أن يجلس في المسجد مع أنه مأمور بتلويثه. كذلك الحائض، وذلك تشريفا للمسجد، انه له حرمته، فمن باب الاحترام يحافظ على ان لا يدخله الا الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: داء الثلاث قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. يعني أن من وجبات الغسل الحيض، وتقدم في باب الغسل أنه يجب بالطهر، يعني أن تغتسل الحائض بعد طهر. فالاغتسال مثل الاغتسال من جنابة، الاغتسال الذي هو مثل الاغتسال من جنابة، وهذا واجب. ودليله قوله تعالى: فإذا تطهرن. وفسر التطهر بأنه الاغتسال، فلا تصح منها العبادات كالصلاة والصواب والقراءة ونحوها قبل أن تغتسل أو قبل أن تتيمم لأجل. ويكون بالانقطاع، يعني بانقطاع الدم، يجب الغسل بانقطاع الدم إذا رأت ما جنسه خير، لا يصلح أن يكون خيرا. أما إذا رأت شيئا لا يصلح أن يكون خيرا فإنه لا يلزم، لا يلزمها الاغتسال، خاصة أن الاغتسال يجب بالخير. والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله ثلاث حائض إلا بثمار، أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. ذكر على ما في البلوغ في باب الحجر، وقال بلوغ الرجل لثلاثة أشياء: لبسن 15 سنة، أو بالإنبات إنبات الشعر الخاتم حول الغرب، أو بالإنجاب. المرأة كذلك بهذه الأشياء وتزيد بالحيض والحمل، فإذا حملت حكم ببلوغها منذ وقت الحمل لأنه دليل الإنزال، وإذا حاضت حكم ببلوغها. وتترتب على البلوغ أحكام، لحلها باب الحجر، وترتب عليه أيضا جبل العبادات، فإن الإنسان إذا بلغ أصبحت العبادات واجبة عليه بدلا ما كانت غير واجبة، يعني فيجب عليه ويرجع للصلاة بدلا ما كانت سنة قبل البلوغ وقبل التكليف، ويجب عليه أن يكلف بالصيام، ويصح منه الحج قبل ذلك يكون مهلا قبل البلوغ، يؤمر وليه بدفع ماله إليه إذا كان رشيدا، لقوله تعالى: فإذا بلغ النساء فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وذكر ذلك بالبلوغ، والحاصل أن البلوغ له علامات، ومنها لحق المرأة الحيض، فإذا حاضت حكم ببلوغها لهذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله ثلاث حائض إلا بخمار. ومعلوم أن الصلاة قبل البلوغ لا يعاقب على تركها، ودل على أنها متى حاضت أصبحت مكلفة بالتكسر في الصلاة والاختلاع. الحكم الذي يحرص وفي مكوه إمام الحجر قالوا فإن أردت منه رفضا يعني صلاحا وفي المال صلاحا يتفق فحكم الصلاح في المال يشتره بأن يرفضا في المعاملات ولا يزيل ما له بالحرام ولا يزيله بغير ذلك ويكون قاتل منها إليهما والكفارة بالوطئ فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم. نقتل على الكفارة بالوطئ في الحيض هل تجد إذا يكفر منها أنها واجبة أن كل المرأة حائضا فعليه كفارة وهي كفارة التي تأتي وذهب بعض المحققين إلى أنها ليست واجبة وذلك لعدم الحديث المرفوع فيها فإن ليس هناك حديث مرفوع صحيح وفي وجود الكفارة ولو اعتمدوا الكفارة اعتمدوا إلى الحديث المتعلم إلى القارئ واعتمدوا إلى آثاره إذا بد لها من مشكلات، ثم إذا كانت هذه الكفارة المالية أن يعتمدها هذا الحديث وهذه الآثار، فقد قال بها جميع من العلماء من الأئمة، فدل على أنها مشروعة. الاختيار أن يأتي بهذه الكفارة في هذا الوقت، وهي دينار أو نصفه على التخير، بما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي امرأته وهي خائن يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة. التقليل إنما يترتب على معرفة الشهر شهر الجنوب وقدر لأنها رمى أو ظلم جنوب فأقيمته وارتفاضا وارتفاعا يتسبق بها ومطلبها نصرف المكاسب يعني للمكاسب والفقراء ولسلف الزكاة والكفارات نحوها التي تعطى للمكاسب لا بد من التوبة لا الكفارة الذنب ذنب كبير لأن ورد فيه وعيد كبير ورد في حديث وقرنه وقرن من أتى حائضا أو امرأة في بدرها بغيره من الذنب الكبيرة فدل على أنه من كبائر الذنوب ورتب عليه الباب ورتب عليه الوريد فلما رتب عليه ذلك أفادنا أنه لا بد فيه من التوبة حتى لا كفارة كفارة واحدة إلى كفارة من كسائر الكفارات التي تتداخل قبل التكفير وكذا هي إن باوعت سياسا على الرجل وكل أن كفارة على الرجل فهي أيضا على المرأة إذا طارت إلا إذا كانت مكرها فهي لا كفارة عليها وذلك لأن الذنب قد اشترك فيه لأن الطاوعة اشترك في الذنب لأن من الإكراه الذنب للمكره ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم فانه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله الأصل أن المساواة وأن لم يجد الأصل أن الحريم عام فإذا كان الرجال باختيار الزوجين والوقع باختيارهما اشترك أهل الذنب وتكون الكفارة على كل منهم لأن الأصل العلوم والجاهل ولا كان من العلوم من جاهل يعني أن يعني العقوبة لكن هذا حقا كأنك به حق الغير يعني الكفارة أصبحت دائما في ذمة هذا الشخص للمكافئ ولا تسقط بدعواه للجاهل وكان أنه حصل من هذا الجاهل لا نأمل منه عندما ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها ولا يباح بعد الانقطاع وقبل الغسل إلا الصوم والصلاة إذا انقطع الدم وإن تغتسل لا يباح نفسه إذا قوله فإذا تطهرنا ولا بد من الطهر والتقهر فالطهر هو الانقطاع والتقهر هو الارتكاب فالتقهر بعد الانتقال بأن تعتصم أو تتيمم زيادة منك. إن هذا ما في المتقدمة كلها من الصلاة والطواف والرفع والسلوك هذا القراءة والدخول في المسجد والأجلال هذه كلها باقية على التحريم إلا الصوم. يصح أن تعقب الصيام إن انقطع آخر الليل وأدركها الصباح ولم تعتصم. يصح أن تعقب وتنوي ويصح صوم ذلك اليوم ولو ما اقتصرت إلا ما بلا طلع الهجر ويصل على الجنوب. فإن الجنوب لو أخر الاقتصار إلى أن طلع الهجر فساق صيامه هذا الصحيح. وذلك لأن الصوم لا تشترط له الطهارة. شرط الطهارة للصلاة وأن الصوم لا تشترط له الطهارة. فلو مثلا أنه أصبح ظلما غلبه النوم ولم يصلي إلا بعد ما طلعت الشمس أو خسر بعد ما طلعت الشمس فأصبح صائما كفاه كفاه صومه ولو كان بعده وقع وهو ظلم. كذلك الحائض لو انقطع الخير وحسس بالطهر الكامل ولكن غلبها النوم ونوت الصوم ولم تنتبه الا بعد ما اصبحت صلاه الشمس تعتصم وتصلي وتصوم ولصومها. والطلاق لانه انما حرم طلاق الحائض بتطويل العده وقد زال هذا المعنى قاله الكافي. يجوز الطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الارتكاب او التيمم من الادم. فتقدم أن الطلاق لا يجوز في الخير العلة أنه ثقيل بالعدة لأنه إذا طلقها في ذلك الوقت لن تحتج عن تلك الحيضة فتقول عليها العدة بالكبار خيار مستقبلة زائدة. فإذا انقطع إذا انقطع الدم ولم تنكسر جاز إيقاع الطلاق إذا أراد إيقاعه لأنها في ذلك الوقت والطهر وتعد ذلك الخيام وذلك من الطهر وتستقبل بعده ثلاث خيام وهي عدتها. فتقدم أن جاءه المعلم من الطلاق الحائض لأنه لأجل تحقيق عدتها كما في الكافر وغيره فزعمهم أن ذلك بغيره. قال العلة تؤمن بطلاق الحائض فإنها في وقت الحائض شبه مريضة فيمكن أن يملها ويقرا بها الطلاق ثم يتأثر. هكذا علم ولعله أخر. فعلى كل حال والطلاق للغير لا يصح كما تقدم وبعد انقطاعه وقبل الطهر وقبل التطهر يصح ان شاء الله. واللفظ بوضوء في المسجد قياسا على الجنوب. اذا انقطع الخير ولم تعتصم لكنها توضات جاز للفقه اللفظ في المسجد وقبله لا يجوز كما تقدم. وتقدم في الغسل وبعد الاعتزال ان الجنب يجوز له ان يتوضا ويجلس في المسجد ولو كان جنبا لحاجه فان صحابه كانوا يذهبون ذلك لاجل تصور الحلقات العلميه ونحوها. فكذلك المرأة الحائض إذا طهرت وتوضأت ومن تعتصم ودخلت المسجد لحضور موعظة أو علم أو استماع خطبة أو نحو ذلك جاز لها أن تعتصم لأن الوضوء يخفف الحجر.

لا كون المدعى مرينا قياما. والأدلة واضحة، وأن العلة فهي أيضا ظاهرة. العلة في الشرق تقدم أن فهمان خائر نجسة البدن، فالصلاة لا تصح منها، وكذلك الصوم فهذا قول بأنه اشترط له طهارة كلية أو طهارة معنوية، وهذا قول بأنه لا اشترط، فإن الصوم قد يضعفها في ذلك الوقت، الحاصل أنها لا تصوم في زمن العادة. فإن العلة مرتبة فظاهرة أيضا، وهو أن الصلاة تكثر وتتكرر، فلو أمرت بقضاء الصلاة لشق عليها، فقد يكون حيضها كل شهر 15 يوما وهو أكثر، فقضاء 15 يوما أن تقضي صلاتهن فيه لشقة، بل لكان 3 أيام لكان فيه لشقة، إن تقضي 50 صلاة لصلاة 10 فهي لشقة. هذه العلة. والعلة الثانية أن الصلاة تتكرر وتتجدد، فبأي أن تقضيها صلوات، والحكمة في شرعية الصلاة وتكرارها وتفريقها، اتصال العبد بربه وكثرة ذكره وتجدد الاتصال والذكر في كل ساعات. وهذا حاصل إذا طهرت، فإنها تأتي عليها أيام الطهر وتصلي فيها. إذا قررنا أن في أمرها من قضاء مشقة، مشقة من حيث الكثرة، وفي شرط القضاء من شرط القضاء عليها تيسير، والصلاة يقوم ما بقي أمره مستقبلا مقام ما فاتها، ويحصل لها من العبادة ما يحصل لغيرها. بخلاف الصوم لأنه لا يتكرر، إنما هو شهر واحد الآن، ولو لم تقضي لأصبحت غيرة صائمة لهذا الشهر، بفطرها بمنزلة فطر المسافر والمريض الذي وعد النفس بأنه يقضي عدة من أيام أخرى، وكذلك المفاقد والمهجة. المهجة مثل الحقيق لأنها تترك الصلاة والصوم ولا كانت مدة طويلة، المذهب أنها قامتون يوما، وقد يقول بعض العلماء أنها قد تصل إلى 60 يوما. فلو ألزمناها بقضاء 43 يوما وكان لذلك لشقة، بخلاف ما إذا أبصرت الشهر كله للمهاد فإنه لا مشقة عليها في صيام 30 يوما كما صامه غيره. فالحاصل أنه لأن الصلاة لا تقضى وأن الصيام يقضى بهذه العلة. الحديث الذي عندنا حديث أم سلمة ليس مرادها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعهد أن زوجة منهن توفي أم سلمة ولدا له، بل المراد بنسائه نساء صحابته، او المراد بناته